الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإن قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يخبر الله سبحانه تبارك وتعالى أنه أمر بني إسرائيل بعدما كانوا مع موسى وعوقبوا بالتيه أن يدخلوا هذه القرية، وهي بيت المقدس، قرية بيت المقدس، وأمرهم أن يأكلوا منها حيث شاءوا رغدا. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، ورغدا معنى أكلا واسعا هنيئا، يعني عاقبناكم 40 سنة لا تجدون قرية تهبطون فيها أو تنزلوا فيها، وهذه الآن نهاية العقوبة. فالله عز وجل أذن لهم أن يدخلوا هذه القرية. قال: إذا دخلتموها فاشكروا ربكم أن نجاكم من التيه، وكان قادرا سبحانه على أن يهلككم فيه ولا تتجاوزوه. فقال: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، فعبر بنون العظمة، قلنا والقائل الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكن لأنه نجاهم سبحانه تبارك وتعالى، ولأنه عاقبهم قبل ذلك، هو القادر على العقوبة وهو القادر على رفعها سبحانه تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك يفتح لهم: طالما أنكم تبتم إلى الله فالله يتوب عليكم سبحانه، فادخلوا هذه القرية. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. فكلوا منها، يعني هنا كأن هؤلاء في خلال فترة التين هفتنين للأكل، إن طول الفترة اللي فاتت 40 سنة ما فيش إلا الصنفين، المن والسلوى. المن صمغ ينزل من الشجر يجدونه فيأكلونه طعمه كالعسل، والسلوى طائر السمانة ينزل عليهم من السماء فيأخذون منه ما شاءوا يأكلونه، يبقى عسل ولحم، ما فيش شيء آخر غير ذلك. فكانوا هفتانين، عايزين فكهة، عايزين طعام، عايزين عيش، عايزين كذا. فقال: ادخلوا كلوا، كلوا من هذه القرية، ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم، يعني كيف ما شئتم ومن أي مكان فقد أبحنا لكم أن تأكلوا منها. فكلوا منها حيث شئتم رغدا، رغدا يعني أكلا واسعا هنيئا لا عناء فيه، مش هنتعبكم في ان انتم تروحوا تشتروا وتعملوا، لا، ابحنا لكم ان تاكلوا منها. هذا الرغد، والرغد من العيش بمعنى العيش الواسع الهنيئه الطيبه التي لا يعاني فيها صاحبها ولا يتعنى، ما فيش فيها مشقه وشده على صاحبها. ولذلك يقولون: أرغد فلان، أرغد فلان إذا أصاب رزقا واسعا من العيش الهني. قال سبحانه: فكلوا منها حيث شئتم رغدا. وتلاقي في سورة الأعراف قريبة من هذه، ولكن هنا قال: وكلوا، وكلوا منها. هنا كأنه قصد الأكل، فقال: ادخلوا انتم هفتنين، كلوا، ادخل فكل، كأنه جزاء لشرط فيه، ادخل فكل. هنا افعل هذا شرط، والجواب بتاعه ف، فلما كان تعلق امر بامر كتعلق شرط بجوابه قال فكلوا، ولكن هناك لا، ذكر جملة اشياء وهذا من ضمنها، فكان معطوفا بالواو وكلوا منها حيث شئت. يبقى هنا كأنه بيبين لنا ان دول كانوا في هذا التيه هفتوا أنفسهم طاقة للطعام، فلذلك أول ما قال فكلوا، خلاص مننا عليكم بهذا الشيء فكلوا منها حيث شئتم رغدا. وادخلوا الباب سجدا. وادخلوا الباب باب بيت المقدس باب من أبوابه، ادخلوا في هذا الباب. قيل كان بابا منخفضا، كان بابا منخفضا، ادخلوا من هذا الباب بالذات عشان ما تدخلوش واقفين، ادخلوا تنحنون لله سبحانه راكعين. فلما قال لهم ذلك وأمرهم بأن يستغفروا وقولوا حطة فإذا فعلتم ذلك نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وقولوا حطة أي قولوا طلبنا حطة، أن تحط عنا ذنوبنا، أن تكفر عنا سيئاتنا، أن تغفر لنا ما مضى من أفعالنا وتبجحنا. وقولوا حطة فإذا فعلتم هذه الأشياء تدخلون القرية، تدخلوا من الباب الذي أمرناكم أن تدخلوا وأنتم راكعون، أو تدخلون فتسجدون وتقولون ذلك. قولوا حطة فالجواب نغفر لكم خطاياكم وكمان سنزيد المحسنين. وسنزيد المحسنين عملوا إيه بقى هنا؟ لما أمرهم الله سبحانه بذلك إذا بهم يقولون لموسى أتسخر منا، وكل شوية تطلب مننا أوامر وتقول لنا أعملوا أعملوا لسه مخلصين نتيه. فإذا نسى بسرعة، نسى بنو إسرائيل ما كانوا فيه من العقوبة، وسخروا من موسى صلوات الله وسلامه عليه أن يأمرهم بذلك. فقال الله سبحانه تبارك وتعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، يبقى الظلم من هؤلاء بدلوا غير ما قاله لهم ربهم سبحانه وتبارك وتعالى وقالوا قولا آخر. هنا التبديل لا يجوز التبديل في الشريعة، لا يجوز التبديل في دين الله سبحانه. فهؤلاء كان سريعا ما يبدلونه، بدلوا الإله بتاعهم، بدل ما يعبدوا ربنا عبدوا العجل من دون الله، مش هيبدلوا الشريعة. فلما يأمرهم ربنا قولوا حطة قالوا إيه؟ دخلوا الباب. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فبدلوا، فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعره، وقالوا حبة في شعره. يبقى كأن الكلمة التي قيل لهم قولوا حطة حط عنا خطايانا، ادخلوا من هذا الباب، لقوا الباب واصي غصب عنهم، اللي داخل حينحني مرضوش راحوا قاعدين وزحفين زي العيل الصغير على أستيه، دخلوا على مقاعدهم يزحفون. تبديل لما أمرهم الله سبحانه وتبارك وتعالى. في رواية قال دخلوا متزحفين على أوراكهم منحرفين، أي منحرفين. رواه الترمذي وجاء في لفظ لأحمد عن أبي هريرة قال دخلوا زحفا. وقال لهم قولوا حطة فقالوا حنطة في شعره. إذا ما السخرية يسخرون من موسى، بل يسخرون ممن أمرهم هو الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. يبقى يقول لهم يا رب اغفر لنا، يروحوا يقولوا كلمة تانية كلاما فارغا لا معنى له في هذا الشيء إلا الاستهزاء، زي نقول حطة طب حنطة. فهم ما قالش الكلمة التي أمر بها، فسخروا مما أمروا به. فإذا بالله سبحانه يعاقبهم على هذا الذي بدلوا. وكونوا يذكر لنا ذلك وتحذير من الله عز وجل للمسلمين من أن يبدلوا دينهم. احذروا أن تبدلوا دينكم، احذروا من البدع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلما ربنا يذكر بني إسرائيل أنهم بدلوا قال فأنزلنا إيه بقى؟ قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فنزل عليهم عذاب الله عز وجل من السماء. لسه طالعين من عذاب داخلين في عذاب تاني. إذا بني إسرائيل حياتهم كده، حياتهم أن يطلعوا من عذاب لعذاب، من عذاب لأنهم في غضب الله دائما، دائما في غضب الله، لا يستقيمون على طريقة أبدا. لذلك الذي يظن أن بني إسرائيل هيعتدلون مع المسلمين أو مع الناس هذا واهم، هذا ما تعادلوش مع ربنا، ما تعادلوش مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام إلا حيعدلهم الآن. لا لا، هي نفس الأخلاق السفيهة السيئة الظالمة، أخلاقهم التي تدل على قبح أوصافهم يذكرها لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى. أنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، إذا استحقوا العذاب من الله سبحانه وتبارك وتعالى، فنزل عليهم الرجز من السماء، رجز من السماء. والإنسان لابد أن يتقي عقاب الله وعقوبة الله. لا تدري ما الذي تخبئه لك الأقدار، أنت بتقول الحالة وتتبدح يا ترى وراها إيه. هم طالعين من عقوبة 40 سنة، 40 سنة، اللي بيطلع من 10 سنين سجن بيمشي جنب الحيطة، اللي طالعين من 40 سنة سجن مسجونين في التيه، في قالوا في مقدار 4 فراسخ، 4 فراسخ يعني 12 ميل، يعني 15-16 كيلو كان فيها هؤلاء، ليل نهار يمشوا بالنهار ويباتوا بالليل يصبحنا إلى نفسهم في المكان نفسه، على طول مسجونين في هذا المكان 40 سنة، وبعدين طالعين يسخرون من موسى بل من ربه سبحانه وتبارك وتعالى. يقولوا حطة، حط عنا خطانا، يقولوا حنطة، كلمة فارغة لا معنى لها. طيب فينزل عليهم عذاب من السماء، رجز من السماء. ايه هذا الرجز؟ قيل الطاعون، اصابهم الله عز وجل بهذا الطاعون في ساعة واحدة، هلك منهم 70,000، 70,000 في ساعة واحدة يهلكهم الله سبحانه وتبارك وتعالى بهذه الكلمة الخبيثة التي قالوها. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الطاعون في الحديث، يقول هذا من حديث أسامة بن زيد رواه البخاري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا. يبقى الطاعون كان عذابا للأمم السابقة. طيب واللي لنا إحنا هيكون عذابا من الله؟ احتمال واحتمال، احتمال واحتمال. فيقول لأناس مؤمنين يكون لهم شهادة، يكون سببا في شهادتهم. والذي جاء في الحديث الآخر الذي رواه ابن خزيمة ومسند أحمد أيضا، حديث عائشة، قالت عائشة يا رسول الله فما الطاعون؟ قال غدة، كغدة الإبل، المقيم فيه كالشهيد، والفار منها كالفار من الزحف، كالفار من الزحف. إذا هذا كان للأمم السابقة رجزا وعذابا من الله سبحانه بذنوبهم، ويكون للمسلمين إذا كان من الله سبحانه الذي يقيم فيه كله أجر الشهيد إذا ابتلاه الله سبحانه وتبارك وتعالى به. فقال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، تسمعوا عن الطاعون في أرض لا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، فلا تخرجوا فرارا منه. نرجع ثاني لقوله سبحانه فبدل، فبدل هنا بدلوا فاستحقوا العذاب، إذا كأن كل مبدل لدين الله عز وجل يستحق من الله العقوب. ويحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الابتداع في دين الله، ويخبرنا أنه جاءنا بها على البيضاء، يعني هذه الشريعة شريعة بيضاء نقية، احذر أن تغير هذه الشريعة بآراء من عند نفسك أو بابتداعات منك. ولذلك جاء في حديث العرباض بن سارية في سنن أبي داود والترمذي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. يعني يوم من الأيام وعظهم موعظة، هذه موعظة أثرت فيهم فبكوا. فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، يعني يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه كانه يعني كانك في اخر حياتك ولا ايه بتودعنا بهذه النصيحه. طيب اوصنا اوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه، اوصيكم بتقوى الله ان تحذروا غضب الله. التقوى الحذر من الغضب، ان تغضب الله سبحانه، ان تجعل من طاعاتك صورا واقيا لك من عقوبة الله سبحانه وتبارك وتعالى. والسمع والطاعة للكتاب وللسنة ولأئمة المسلمين، وإن عبدا حبشيا يعني تولى عليكم، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يعني سيأتي من يريد أن يبدل هذا الدين. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي يعيش بيشوف شوف كثيرا. أدي ترى الآن المرأة تتبجح وتقول عايزة حقها زي حق الرجل، والذي سلطها الرجل. المرأة مين اللي خلاها تطلع إلا الكفر من الرجال اللي يريدون إلغاء دين الله سبحانه بالوسوسة. هم شياطين الإنس يتعاونون مع شياطين الجن على تبديل شرع الله سبحانه. فإذا بهؤلاء الفاجرات تخرج الواحدة منهم تقول لها مش عايزة دين الله، دين الله بس للصلاة والصوم وجوه البيوت، لكن برا عايزين قانون مدني، عايزين الميراث الرجل زي المرأة، لا مش عايزين الرجل، مش عايزين الرجل مثل حظ الأنثيين، عايزين الرجل زي المرأة. عايزة إنه أمور اللي جعلها الله عز وجل للرجال قوامون على النساء، لا مش عايزين قوامة الرجل على المرأة، عايزة المرأة قيمة على نفسها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه المرأة لا تتزوج بغير ولي، لا عايزين المرأة تتزوج بغير ولي، ولي يتحكم فينا الشرع. من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، كل ما تعيش هتشوف اختلافا وبعدا عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي، أي إلزاموا سنتي، تمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم ممن تمسكوا بدين الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغيروا ولم يبتدعوا. قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، إذا وجدتها تتفلت من يديك امسكها بأسنانك. المعنى التمسك غاية التمسك. شوف الإنسان لما يبقى في إيده حادة وحد بينزعها منه يمسكها بإيديه، يلاقي صابه احتفلت يمسكها بأسنانه، فيقول لك السنة عليك بدين الله اتمسك بها بإيديك وأسنانك، لا تضيع دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم ومحدثات الأمور، المحدثة الجديدة البدع في دين الله عز وجل، فإن كل محدثة بدعة. كل محدثة يعني في الدين، كلامه هنا عن الدين ما هوش عن الأمور الحادثة في أمور الدنيا، ولكن أمور الدين خصائص الدين من غيرها وابتعد عنها هذا مبتدع ضال. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. كذلك كان في خطبه صلى الله عليه وسلم يكرر للناس ذلك صلوات الله وسلامه عليه، يقول: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلال. هذه رواية من روايات الحديث، فيخبرنا أن كل بدعة يبتدعها الإنسان في دين الله فهو ضال حتى ولو حسب أنه محسن. الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هتجيب أنت دين جديد غير اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ابتدع إنسان بدعة إلا وضعت سنة قصاد هذه البدعة التي يبتدعها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو: كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي يغربل الناس فيه غربلة، يغربل الناس فيه غربلة، تبقى حثالة من الناس. الغربلة حين يأتي ليك الشيء دي تغربله تحطه في الغربال، حينزل الشيء الصالح ويبتدي اللي يتمسك في الغربال الحداث السيئة، يغربل الناس كأن الصالحون يخلصوا ويبقى البقى في الغربال، بقى في الغربال الحثالة الحثالة. فيقول صلى الله عليه وسلم: تبقى حثالة، زي اللي بتبقى في الغربال بعد ما تنقي، كأن أهل الصلاح خلصوا ونفدوا ويتبقى هؤلاء الحثالة من الناس. قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبث بين أصابعه. مرجت مرج الشيء بمعنى اختلط الشيء. هؤلاء اتمرجت هذه العهود. ربنا يقول مرج البحرين يلتقيان، حرك ده وحرك ده فالتقى الاثنان، فمرجت عهودهم كان عهودهم ميعة متحركة مش ثابتة. يديك العهد يقول لك لا ما كنتش أقصد شيء، ده أنا كنت أقصد كذا. يديك الوعد على الشيء وبعدين يقول لك لا أنا ما خدتش بالي كان قصدي كذا في الذي أقوله. فلا ليس ثابتا لكن مائع، مائع في كلامه. مرجت عهودهم يقول صلى الله عليه وسلم وأماناتهم، أي اختلطت الأمانات، بقوا مخلصين مش معروف مين عنده أمانة مين أمين. هو الإنسان شكله حلو أمامك وفجأة تلاقي حرامي، تلاقي إنسان شكله كويس تعامله يتبين لك فيه ضياع الأمان. قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، فكانوا هكذا. كأن الذي شبكهم أمر الدنيا مش الدين، لم يشتبكوا على الدين. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، المؤمن للمؤمن. لكن هؤلاء لا، اختلطوا على الباطل، دخل بعضهم في بعض، مال ده أكلوا ده وأكل ده خدوا ده، داخلين في بعض بالسفاهة وبضياع العقود والأمانات. قالوا كيف بنا يا رسول الله؟ طب نعمل ايه مع هؤلاء الناس او في هذا الزمان؟ قال تأخذون ما تعرفون، يعني تمسكوا بالدين بالذي تعرفونه بالذي تستيقنونه، لا تمشي وراء كل زاعق وناعق يفتي ويتكلم بالباطل في دين الله عز وجل. وكل انسان يعطي نفسه الحق في الفتوى وينهى على اهل الدين اهل الكتاب والسنه، انتوا بتتكلموا برضه مش فاهمين حاجه، انتوا اصناف متعلمين، وهو صحفي جاهل لا يفهم شيئا، لم يطلع لا يعرف كيف يبحث عن باب من ابواب صحيح البخاري، كيف يبحث عن حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل كيف يعثر على آية من الآيات التي هو يقول قال الله كذا، طب فين هذه الآية؟ لا يعرف يكم الآية ولا يعرف يجيبها من مكانها من المصحف. وبعد كده يفتي في دين الله عز وجل ويتكلم عن الدين ويتكلم عن الظلم، ويتكلم بعض هؤلاء الحمقى المغفلون عن أحاديث في البخاري عايزين يحذفوها ويرفعوا قضية على الأزهر عشان يحذفوا الأحاديث يا سلام، هي ده اللي شغلوا الآن إن عايزين ينقوا صحيح البخاري. وراح فين أهل العلم لما يطلع هؤلاء الأقدار حتى ينقوا دين الله عز وجل؟ هؤلاء دين الله لا ينقصه قذارة هؤلاء الأقذار، دين الله دين طاهر دين طيب. يعرف دين الله من تدبر، قال أفلا يتدبرون القرآن، أما هؤلاء لا يتدبرون، فإن غيرهم التدبر. وأين عقول هؤلاء؟ عقولهم مع النساء مع الجنس مع الخمر مع المخدرات، عقولهم مع الكفار، هم يؤلهون الغرب الكافر ويتركون دين الله وراء ظهورهم، ثم يتكلمون عن تنقية دين الله، عايزين نقض الدين، عايز يتنقى من أمثال هؤلاء، نقى دين الله من أمثالهم، ليس مما يزعمونه على دين الله سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم تأخذون ما تعرفون وتذرون ما تنكرون، الشيء الذي تنكره يعني من الباطل ومن البدع احذر، ابعد عن هذا الشيء، خذ ما تعرف من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتقبلون على أمر خاصتكم، تقبلون على أمر خاصتكم. إذا كان الأمر البعيد حياخدك يتوهك ويضيعك، لا خليك مع أهلك، أمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، واجلس معهم اقرأ الكتاب وتدارس السنة حتى لا يضيع دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. وهنا الآية بدل هؤلاء أهل الكتاب بنو إسرائيل، بدلوا ما كلمة بدلوها يصر التبديل، يعني أنه ما قالوش الكلمة حطة ولا لا لا مش ما قالوش حطة، والله لو كان ألسنتهم ثقيلة ما عرفوش يقولوا حطة، وقالوا اغفر لنا ما فيهاش حاجة، قالوا كفر عنا خطأ، لكن إلبوها بشيء ثاني خالص، يسخرون من دين الله سبحانه، لا يعجبهم ما يقوله الله سبحانه. لذلك الإنسان المؤمن يسدد أو يقارب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. إذا عرف يصل إلى الشيء في الهدف تماما جاء، إذا أخطأ يبقى جنب الهدف، ما ابتعدش ما اداش للدين ظهره وتولى عنه. قال الله سبحانه فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا. هنا تكرار، ما قالش فأنزلنا عليهم، هو كان المعنى هو المعنى، ولكن كأن الظلم كان صعبا جدا، هذا ظلم شديدا، انتوا لسه ظالمين بعبادة العدل من سنين وبعدين ظلمتم بأن رفضتم أمر الله ادخلوا وقاتلوا، والآن تظلمون بالكفر بهذه الكلمة فاستحقوا العقوبة. ذلك كرر الله سبحانه وصفهم بالظلم ثم ختم بالوصف بالفسق، لأنهم خرجوا من الدين بذلك. والفسق الخروج، قال فسقت الرطبة، لما تمسك البلحة السودة في إيدك رطبة وبعدين تضغط عليها تروح متزحلقة تطلع من القشرة بتاعتها، فسقت الرطبة. كذلك هؤلاء فسقوا من الدين، طلعوا برا الدين، طلعوا، لأن ربنا يقول لهم كلوا حطة، يقول يا رب حط عنا، بيهزروا بيستهزئوا يقولون لله عز وجل حنطة. حنطة ايه حنطة هذه؟ طيب في كالحنطة التي زعمتم نزل عليكم الرجز من السماء، شيء بسيط لكل واحد، خد لك هذا ياخذ وهذا ياخذ، رجز من السماء طاعون واخذ، يأتي عليهم فإذا بهم يمرضون ويهلك منهم حالا 70,000. فإذا لله عز وجل يرينا كيف يصنع بالظالم المستهزئ بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك احذر من أن تستمع إلى إنسان يستهزئ بدين الله عز وجل. إذا سمعت هذا يقول الله سبحانه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذا مثلهم، إذا رأيتم الذين يخوضون يبقون أعرضوا عن هؤلاء وإلا تكونون مثل هؤلاء. فالذي يجلس في مجلس فيه من يستهزئ بدون الله بدين الله ويسكت عنهم هذا يستحق العقوبة معهم. أما الإنسان الذي يجلس فليأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أو يترك هذا المجلس ولا يجلس فيه. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.